بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، دائما مع سيرة نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وقد وصلنا ووصل بنا المقام إلى ذكر البشارة به صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا حول البشارة، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فذكره موجود في الكتب السابقة وعلى ألسن الأنبياء السابقين، وانتشر في أهل العلم منهم خصوصا، وأهل الإخلاص والإنصاف منهم اعترفوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه وشاهدوه. وذكرنا أمثلة من ذلك مثل عبد الله بن سلام، ومثل النجاشي، ومثل سلمان الفارسي، وغيرهم من الناس الذين كانوا على علم بالبشارة به صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه آمنوا به، وكانت البشارة هي التي دلتهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. فبعد أن ذكرنا البشارة به، وقبلها الأحوال العقدية والاجتماعية وحالة الناس فيما هم عليه من المعاصي وغيرها من الضلالات التي كانت عمت وطمت وانتشرت في هذا المجتمع الجاهلي، كان الوضع يدعو ويحتم بحاله على بعثة نبي كريم ورسول عظيم يخرج الناس من هذه الوهدة ومن هذه الحالة التي هم يعيشون فيها. فكان زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد ذلك البشارات كما قلنا، ونحن الآن مقبلون على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما نبدأ به قبل بيان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر حياته صلى الله عليه وسلم، بدءا من مولده صلى الله عليه وسلم، وكلمة حول نسبه صلوات الله عليه وسلامه، وكيف كان صلى الله عليه وسلم في صغره في هذا المجتمع، وأين عاش، ومن تكفل به، وبعض الأحداث التي عايشها صلوات الله وسلامه عليه قبل البعثة وقبل الشروع في المقصود من وجوده صلوات الله وسلامه عليه، وهو هداية الناس وإخراجهم من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. أول ما نبدأ به هو سلسلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر البخاري رحمه الله عليه في صحيحه باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. عدنان من ذرية إسماعيل عليه السلام، من ذرية إبراهيم عليهم السلام، من ذرية نوح عليهم السلام، من ذرية آدم. هذا هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم. محمد هو اسمه صلوات الله وسلامه عليه، وسنأتي لذكر تسميته صلى الله عليه وسلم في باب الولادة. عبد الله هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اسم تسمى به صلوات الله وسلامه عليه، يعني أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اسم أبيه صلى الله عليه وسلم عبد الله. وسنذكر يعني الكلام حول أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وحول ما دار في هذا الموضوع حول أب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو في النار، هل هو كان على الإسلام، هل مات على الإسلام، هل توخر أو كان آخر أمره أنه مات أو أحي ثم مات على الإسلام. سنأتي ونذكر ما ذكر في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى دائما في باب الولادة. نحن الآن نتكلم حول النسب، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم رفيع، فعبد الله هذا كان من أشراف قريش، وكان والد النبي صلى الله عليه وسلم محببا لأبيه الذي هو عبد المطلب. عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه شيبة الحمد، وسمي عبد المطلب نظرا لأنه كان بالمدينة عند أخواله، فلما يعني تركه أبوه هناك، فلما غاب عنه أبوه ومات أبوه ذهب لطلبه عمه المطلب، فذهب المطلب لأخذه من أخواله وجاء به إلى مكة، فلما كان في الطريق أرضفه، ونظرا لشدة حر الشمس ولهيبها أطرت على بشرته حتى أصبح أسود اللون في كل هذه الطريق التي مروا بها، أطرت على بشرته حتى أصبح أسود اللون. فلما دخل به المطلب إلى مكة قيل هذا عبد المطلب، كأنه يعني لسواده ظنوه عبدا للمطلب، وهو في حقيقة الأمر هو ابن هاشم، وهو يعني المطلب هو عمه. فكان هذه قصة يعني تروى ليس لها سند صحيح، ولكن هذه الأمور يستأنس بذكرها، وليست يعني في الأمور التي يتوقف فيها ويحتاج فيها إلى نص صحيح صريح. الشاهد هو أن عبد المطلب اسمه الحقيقي هو شيبة الحمد، وهذا اللقب الذي هو عبد المطلب فيه قصة، هذه هي قصتها. فعبد المطلب ابن هاشم، هاشم هذا اسمه عمر، وسمي هاشما لأنه أول من هشم الثريد لأهل الموسم، فكان يهشم لهم الثريد في سنة مجاعة، وكان خيره يعني عميما، فسموه هاشما ولقبوه بهذا اللقب، واسمه الحقيقي عمر، وهذا الذي ذكره عليه أهل النسب، فقالوا هاشما اسمه عمر، وهذا لقب له لأنه هشم الثريد للحاج في الموسم ولقومه في سنة مجاعة. هاشم ابن عبد مناف، وهو كان مقدما يعني لا شك كان مقدما في قومه، وكان يعني مسموعا مطاعا يعني له وجاهة في قومه. ابن عبد مناف، عبد مناف اسمه المغيرة ابن قصي بصيغة التصغير. قصي من القصي من البعد، هكذا يعني هي مأخوذة من البعد، نظرا لأنه كان يعني في فترة من حياته بعيدة الدار عن مكة، كان في قضاعة فسموه قصي. ابن كلاب، كلاب بكسر أوله وتخفيف اللام، ذكر ابن سعد أن اسمه المهذب، وقيل اسمه حكيم، وقيل عروة، وسمي ولقب بهذا اللقب كلاب نظرا لأنه كان يهتم بأمر كلاب الصيد ويجمعها، فكانوا ينظرون إلى كلاب مجتمعة فيقولون هذه كلاب ابن مرة. ف انسحب هذا اللقب عليه فأصبح يلقب بكلاب، واسمه كما قلت يعني مختلف فيه، منهم من سماه المهذب كما حكاه ابن سعد، وله أسماء أخرى محكية كذلك عن أهل النسب وأصحاب التاريخ. ابن مرة، مرة وصف للحنظلة، حنظلة، الحنظل يكون مرا، فهو وصف بهذا الوصف نظرا لقوته، مر أي لا يستساغ ولا يمكن أن يتغلب عليه بسهولة، فالنظر لقوته سمي بهذا الاسم مر. وكانت العرب هذه شيمتها في الأسامي، فتسمي الرجال بما يدخل الرعب على النفوس، مثل أسماء الأسود وغيرها والنمار، من أجل يعني أن يكون لهم وقع في حين السماع وفي المعارك وفي الخطابة وفي الأشعار، فيكون لأسمائهم وقع. فكانت العرب تهتم بمثل هذه الأمور. ابن مرة ابن كعب سمي بذلك كعب نظرا لارتفاعه في قومه، وأنه كان فيهم وجيها مسموعا مطاعا، ويقال بأنه أول من جمع قومه يوم الجمعة، وسموه يوم العروبة، فهذا يقال ويحكى، وذكره بعض أهل التاريخ في كعب. ابن لؤي، لؤي تصغير لئي وهو الثور، لؤي تصغير لئي وهو الثور، وربما قيل أنه من اللئي وهو البطء على وزن عبد، لئي على وزن عبد من البطء، وقيل هو تصغير لواء الجيش. ابن غالب ابن فهر، فهر قيل هو يعني قريش، قريش هو فهر، وفهر معنى هذه الكلمة هو إياه الحجارة الصغيرة. ابن مالك بن النضر بن كنانة، وكنانة هو وعاء السهام إذا كان من جلود. ابن خزيمة تصغير خزمة من الخزم، وهو شد الشيء وإصلاحه. ابن مدركة وقيل اسمه عمر أو عامر. ابن إلياس، والإلياس هو الشجاع. ابن مضر يقال سمي بهذا الاسم لأنه كان يحب اللبن الماضر أي الحامض. ابن نزار، نزار من النزر أي القليل، نظرا لقلة أوصافه في الناس فهو قليل أن تجد مثله، لأنه كان يعني ذا وجاهة وعظمة وأخلاق عظيمة عندهم، فسموه بهذا الاسم نزار. ابن معد بفتح الميم والمهملة وتشديد الدال، قيل مفاعل من العد. ابن عدنان، والعدن هو الإقامة. هذا هو سند سلسلة أسماء آباء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم من أسمائهم يتضح بأنهم كانوا ذو وجاهة ونسب عظيم في قومهم. لهذا لما سأل هرقل أبا سفيان فقال له كيف نسبه فيكم أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. فقال له هرقل قلت هو فينا ذو نسب، وقول هرقل وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، أي أن الرسل هذه عادة الله تعالى فيهم أنهم يبعثون في قومهم وفي عشائرهم من أحسن الأنساب وأعرقها وأشرفها فيهم، فإن طيب النسب يدل على طيب الأخلاق بالفطرة وعلى عظم المنزلة بالفطرة قبل أي شيء. فمن كان ذا نسب عظيم المفروض فيه، ليس دائما، لأن مظنة الشيء ليس يعني دائما الوقوع، فحينما يكون النسب رفيعا مظنة هذا الذي يكون ذو نسب أن يكون تبعا لآبائه في الشرف وفي الأخلاق وفي الوجاهة وفي عظم المنزلة. فكذلك الرسل كانت تبعث في قومها في نسب قومها، وحتى يكون لهذه الرسل ولهؤلاء الرسل، حتى يكون لهؤلاء الرسل نسب بين كل القبائل وبطون القبيلة، فيكون له فيها رحم من كل عائلة ومن كل جهة. فهذا هو المطلوب والمرغوب في الرسل أولا قبل كل شيء، قبل أن الأوصاف والأخلاق والوحي وغير ذلك، فأول شيء ينظر فيهم هو النسب. فهذا كان اختيار الله عز وجل في رسله، وهو سبحانه وتعالى حكيم عليم في مواقع أموره، فهو يختار من خلقه من يشاء وما يشاء. فاختار الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم من نسب رفيع، بل هو أرفع نسب على الإطلاق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من قريش، إن الله اصطفى كنانة من قريش، واصطفى بني هاشم من كنانة، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرة الخيارة، وكان زبدة الأنساب ونسب النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: أتى ناس من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا لنسمع من قومك حتى يقول القائل منهم: إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في كباء. قال حسين: الكباء الكناسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: فما سمعناه قط ينتمي قبلها إلا أن الله عز وجل خلق قبيلة ثم جعلهم بيوتا، فجعلني من خيرهم بيتا، وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. وقال الهيتمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. فهذا حديث حسن أخرجه كما قلت أحمد والترمذي، و معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن الناس يقولون أن محمدا مثله كمثل نخلة، أي شيء ذا شرف عظيم، في كباء أي في كناسة في مزبلة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم ما جاء به من توحيد الله عز وجل ومن شريعات مستقيمة واستقامة على توحيده وعلى طاعته إلى آخره، إذا قورن بآبائه وما كان عليه من الكفر والجهل وغيرها من الأمور التي شاهدها الناس من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا الكلام وهو سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن يقال في هذا الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ننظر، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هو نسبه لا يطعن فيه، فهو نسب شريف عظيم. أما هؤلاء الأجداد هل كانوا على شيء أو لم يكونوا على شيء، هذا أمر آخر. لهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم منبها لهم على هذا الأمر: أيها الناس، من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبههم إلى هذا الأمر، إلى عظم نسبه صلى الله عليه وسلم، قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: فما سمعناه قط ينتمي قبلها. دائما الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إلا أن الله عز وجل خلق قبيلة ثم جعلهم بيوتا، فجعلني من خيرهم بيتا، فجعلني من خيرهم بيتا، وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. حتى ينفى هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثله كنخلة نبتت في كباء، وهذا كلام باطل لا أساس له من الصحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وخير الناس بيتا وخيرهم نفسا، صلوات الله وسلامه عليه. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يروني إلا أفضلهم، فقلت: يا رسول الله، ألستم منا، أي من كندة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة، نحن بنو النضر بن كنانة، وأصح الأقوال عند جمهور أصحاب التاريخ والسيرة أن النضر بن كنانة هو قريش، فهو لقب النضر بن كنانة قريش، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلى قريش، فقال نحن، أي النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان مثله في نسبه صلوات الله وسلامه، بنو النضر بن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. قال فكان الأشعث بن قيس يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في إقرار وتقرير بأنه ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة إلى آخر السند الذي ذكرنا في أول الكلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير قرب آل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، أي أن كل قريش عن بكرة أبيها إلا والنبي صلى الله عليه وسلم تصله بها قرابة أو نوع قرابة، فكل آباء قريش وكل يعني أمهاتهم لهم قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمهات النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نسبه شريف وعظيم، ولا يطعن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هو نسبه، فهو خير البيوت يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبوصفه أنه وصف بيته صلوات الله وسلامه عليه أنه أفضل البيوت وأحسنها، هذا من جهة أبيه. ومن جهة أمه كذلك، فإن ابن هشام رحمة الله عليه قال يعني في السيرة، وأمه أي أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. وأمها أي أم النبي صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. أي دائما ينتهي سلسلة نسب يعني أمهات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عرونا إلى النضر الذي هو قريش، يعني أبو قريش كما سبق وذكرنا. وأم برة أم حبيب بنت أسد بن عبد عزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. وأم أم حبيب برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. قال ابن هشام فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف ولد آدم حسبا وأفضلهم نسبا من قبل أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فهذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه، فهو خير الأنساب وأشرفها وأعظمها على الإطلاق، ولا نسب أعظم من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير الناس نفسا وخيرهم بيتا وخيرهم نسبا، فلا كلام حول نسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطاع للكلام فيه، فهذا أمر شهد به الأعداء قبل الأحباب، وهو أمر مشاهد معروف لا ينكره أحد بحمد الله عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وسلم عظيم النسب عظيم الشرف، ولا يطعن في نسبه، وهذه في حقيقة الأمر مما يميز الداعية الذي يكون داعية بحق إلى الله عز وجل، أنه يكون طيب من حيث أصله، فطيب الأصل دليل على طيب الفرع، فالله عز وجل جعل الأنبياء جماعة من الأنبياء، جعلهم سلالة أنبياء كما يعني هو واضح ومذكور ومشهور في كثير من الأنبياء مثل يوسف عليه السلام بن يعقوب وغير ذلك، إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم وغيرها، فكان دائما أو غالبا تجد أن النبي تجد له من سلالته أنبياء، نظرا لأن الأصل كان نبيا طيبا عظيما فانعكس هذا الأمر على الفرع، فهذا يكون وهو له نماذج كثيرة، إلا أن أحيانا لا تكون القاعدة صحيحة، فوجد من أولاد الأنبياء من كان كافرا كما هو مشهور معروف في قصة نوح عليه السلام لما قال لله عز وجل إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فكان هذا الابن ليس بالابن الذي يفرح به، فقال الله عز وجل في يعني وصفه إنه عمل غير صالح، وفي رواية أو في قراءة إنه عمل غير صالح، فهو لم يكن صالحا، وهذا أمر يكون ابتلاء من الله عز وجل لأنبيائه وأصفيائه، إلا أن القاعدة وإن كان يعني كانت أغلبية قاعدة صحيحة أن طيب الأصل دائما أو غالبا كما قلت يدل على طيب الفرع. فهذا فيما يخص نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت وسبق أن ذكرت أبوي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وآمنة، عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وآمنة بنت وهب، وكلاهما ينتهي نسبهما إلى قريش إلى النضر بن كنانة. فعبد الله تزوج آمنة. كتب السيرة والكتب التي تكلمت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تجد فيها بحسب يعني قصر اطلاعنا وقصر يعني علمنا لم نطلع فيها على حديث صحيح على عن قصة أو كيف كان اللقاء بين عبد الله وبين آمنة. وهناك قصص وروايات وحديث ضعيفة بل منكرة بل أحيانا موضوعة في وصف يعني كيف كان التقاء عبد الله بآمنة، خصوصا في يوم كان المقدر والذي كان يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيوضع في رحم آمنة، فذكرت فيه قصص وهي كما قلت موضوع وينبغي الحذر منها، فليست من قسم الصحيح ولا من الحسن ولا من المقبول أساسا، بل ضعفها شديد، ففيها من أسانيدها الموضوع ومنها المتروك ومنها المنكر الشديد النكارة، وفيها اختلاف شديد أن عبد الله لما كان يعني ذاهبا للقاء آمنة كان في عينه نورا، أي نور النبي صلى الله عليه وسلم، نظرت إليه، اختلفوا في تسمية المرأة، هل هي الخطعمية أو امرأة من قريش تقال تسمى قتيلة أو غيرها من الأسماء التي ذكرت في هذه الأحاديث، وهي الحديث يعني لا أساس لها من الصحة وهي موضوعة. القصد من ذكرها هنا هو التنبيه والتحذير، فهذه قصة لا تصح، وأن الكلام أن أب النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في عينه نور فلما التقى بآمنة زال هذا النور، هذا كلام يعني لا أساس له من الصحة ولا يجوز يعني ذكره ولا حكايته، لأنه موضوع وكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه. الشاهد هو أن كان الأمر على عادة العرب أن عبد الله تزوج آمنة، خطبها إلى أهلها وجاء بمهر وبشهود، وكان الزواج على هيئة زواج الناس الآن. والشاهد على الكلام الذي نقول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء، ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء، ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام. فكان نكاح عبد الله بآمنة كنكاح الإسلام، أي بشروطه وأركانه وكل حيثياته. فهذا بحمد الله عز وجل في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سلسلة نسبه كلها إلى آدم عليه السلام، هذا لا يشك فيه مسلم ولا مؤمن بحمد الله. فلما تم هذا الزواج حملت آمنة بنت وهب بالنبي صلى الله عليه وسلم. العام الذي حملت فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان عاما خاصا، وحدثت فيه معجزة عظيمة ودلالة عظيمة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث هو حدث الفيل، والجيش الذي قدم بالفيل من أجل هدم الكعبة. وأنزل الله تعالى في كتابه على النبي صلى الله عليه وسلم صورة بكاملها وصفا لهذه الحادثة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل قصتهم وذكر يعني مجريات ما فعلوه لم يصح فيها حديث. هناك أحاديث كثيرة في وصف يعني كيف كانت هذه الغزوة من أصحاب الفيل، إلا أنها لا تصح ولا يجوز يعني حكاية هذا الأمر على أنه صحيح أو أنه مقبول، وإنما يذكر هذا الأمر استئناسا فقط لأنه لا يبنى عليه حكم، خصوصا وأنه يدخل في عموم معنى الصورة. فقصة أصحاب الفيل أن رجلا من العرب لما رأى من الحبش من اليمنيين أنهم كانوا يعظمون بيتا وكنيسة لهم ويجعلونها كالكعبة أو أكثر، ويريدون صرف الناس صرف وجوه الناس خصوصا العرب عن بيت الله الحرام إلى بيتهم وكنيستهم، وهؤلاء كانوا نصارى، قام بتلطيخ كنيستهم وكعبتهم بتلطيخها بالعذرة. فلما رأى اليمنيون هذا الأمر وعلموا أن فاعله عربي وأنه أراد تدنيس دين النصارى ودين هؤلاء ومحل عبادتهم وقبلتهم، أراد أن يهدم قبلة العرب ومحجهم ومكان موسمهم، فجمع جنوده وذهب إلى مكة من أجل أن يهدم بيت الله الحرام. طبعا كان جيشا عظيما ولم ترى العرب مثله كجيش عظيم، فغلبهم عن بكرة أبيهم فلم يستطيعوا رده، فصار حتى وصل إلى حدود مكة، فأخذ يعني عيرا لعبد المطلب كانت ترعى 100 ناقة، فأخذها. فلما جاء عبد المطلب إلى ملك اليمنيين وقال له أعطني إبلي، على قصة طويلة يعني القصد منها هو أن اليمنيين جاءوا لهدم الكعبة، وهذه الأمور والتفاصيل لا تصح حتى يعني لا تلصق بأذهان الناس، فهي لا تصح. والشاهد من الأمر كله أن الكعبة قصد إلى هدمها في سنة مولده صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى عام الفيل، أي العام الذي جاء فيه جيش بفيل من أجل وقصد هدم كعبة الله عز وجل وبيته الحرام. فما كان إلا أن أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. طير أبابيل طير سود على شكل جماعات، فأرسلهم عليهم وكانت ترميهم بحجارة من سجيل. السجيل هو الطين المستحجر الذي صار كالحجارة، فهلك منهم من هلك وتفرقوا وتشتت شملهم وقتل أميرهم ولم يعد لهم ذكر. فكانت هذه حادثة عظيمة وقعت في جزيرة العرب وكانت متواترة بحيث لا ينكرها أحد، لا ينكرها أحد. لهذا قال الله تعالى في بدء الصورة ألم ترى كيف فعل، على أن هذا أمر متقرر معروف. ألم ترأ ألم تعلم، ويعلم غيرك وتعلم العرب عن بكرة أبيها، بل ربما يطير هذا الخبر في أصقاع الدنيا فالناس يعرفون بأن هناك فيلا بجيش عظيم جاء إلى الكعبة فردهم الله تعالى على أعقابهم. من الأمور التي صحت في وصف شيء مما ضر في هذه المعركة أن الله تعالى حبس الفيل عن الكعبة، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما أقام بالجعرانة أقامت به ناقته القصواء، فكانوا يقولون لها حس حس أي انهضي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم. فقال النبي خلاصة الكلام أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حبسها حابس الفيل، فإن الله عز وجل الذي حبس الفيل عن الكعبة حبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. فكذلك نأخذ من هذا الحديث أن الفيل حبسه الله عز وجل عن الكعبة فلم يستطيع إقامته من أجل أن يذهبوا به إلى يعني هدم الكعبة. زد على ذلك ما ابتلاهم الله عز وجل به من العذاب على أيدي طير أبابيل فرمتهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كتبن مأكول فتشتتوا وتقهقروا ولم يبق لهم ذكر. إذا نظرنا إلى حال المشركين آنذاك في هذه السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أشر الناس حالا، وكانت النصارى على ما فيهم من الشر أفضل منهم، فالنصر هنا في حقيقته وصلبه ليس هو نصر للمشركين على النصارى، فإن دين النصارى أفضل، فهم أهل كتاب وفيهم كتاب وكان فيهم نبي، أما هؤلاء فقد حرفوا وأدخلوا على دين إبراهيم ما الله أعلم به، وحرفوا دينه وجعلوا الكعبة حولها أكثر من 300 صنم، فهذا في حقيقته ليس نصرا لهؤلاء المشركين، ولكنه بشارة عظيمة بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة مولده، في سنة مولده صلى الله عليه وسلم. لهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. هذا حديث أخرجه يحيى بن معين في التاريخ وصححه الحاكم على شرط الشيخين وابن سعد والطبراني والبيهقي وغيرهم كثير، فالحديث صحيح عن ابن عباس. وعن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل كاللدتين، اللدتين أي اللذان يولدان في سنة واحدة يكون لهم نفس السن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل أي في العام الذي وقعت فيه هذه القصة، هذه القصة العظيمة التي ذكر الله تعالى في كتابه، وهي كما قلت دلالة واضحة على عظم الأمر الذي سيأتي بعدها. فالله عز وجل حفظ لهذه الأمة هذا البيت، حفظ لهذه الأمة هذا البيت ورد هؤلاء الأعداء على أعقابهم فرحا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبقدومه وأنه سيأتي ويغير هذا الوضع المزري الذي يعيش هؤلاء الجاهليين، فسيأتي التوحيد بدلا من الشرك، وتأتي الصلاة بدلا من التصفيق والتصفير، ويأتي الصوم ويأتي حج بيت الله الحرام بقواعده وأصوله، وتأتي العمرة ويأتي كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام العظيمة والشرائع الجليلة. ففي هذا حفظ لبيت الله تعالى من أجل محمد صلى الله عليه وسلم وأمته صلى الله عليه وسلم، وليس هو نصرا للمشركين كما قلت. وهو هذا الكلام الذي قلت نص عليه كثير من الأئمة مثل ابن كثير رحمة الله عليه وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء الأجلاء. ففي هذا رد على النصارى، رد على النصارى ورد على كل الطوائف الضالة، فإن الله عز وجل نصر دينه قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يوضع وقبل أن يولد. فهذا فيما يخص سنة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي سنة أو عام الفيل. فيما يخص الشهر، الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه جمهور أهل السيرة والمحققين منهم كابن إسحاق وابن سعد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه ولد في رمضان، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه إجماعا في شهر رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن بغار حراء في رمضان، وكان صلوات الله وسلامه عليه قد أقفل الأربعين، فلا يكون قد أقفل الأربعين إلا إذا كان ولد في شهر رمضان. هذا كلام في نظر، وسيأتي إن شاء الله عز وجل بيان النظر فيه، إلا أن الصواب في هذه المسألة التي نحن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، وهو الذي عليه المحققون من أهل السيرة ومن أصحاب التاريخ. في أي يوم من شهر ربيع الأول ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلفوا في اليوم، فمنهم من يقول أنه في الثاني منه، ومنهم من يقول أنه في الثامن. وهذا القول رواه إمام مالك عن جبير بن مطعم بسند صحيح، وعليه بعض أهل العلم. وقيل في اليوم الثاني عشر، وهو قول ابن إسحاق من أصحاب السيرة وغيره من أئمة هذا الشأن. جمهور أهل السيرة والتاريخ يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من هذا الشهر، ورواه ابن أبي شيبة بسند رواته ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر، من حديث جابر بن عباس، ولد في شهر ربيع الأول في الثاني عشر منه، هو الصحيح. وإن كان في المسألة اختلاف طويل عريض، إلا أن كما قلت دائما لما يكون جماهير أهل العلم خصوصا ممن له تخصص في الباب يطبقون على أمر، فهذا يدل على نوع صحة فيه وقوة، فلا يمكن لكل هؤلاء أن يجمعوا ويقولوا هذا القول إلا لدلائل وقفوا عليها، ومن بينها ما ذكرته حديث ابن أبي شيبة في المصنف وغيرها من الدلائل التي اعتمدوا عليها. والقول الذي هو مروي عن جبير بن مطعم فهو قول يحتمل الصحة كذلك، فمن الأئمة من قال به، فالحمد لله المسألة واسعة، إما الثامن وإما الثاني عشر، هذين القولين الأقويين في المسألة، وغيرهما يعني أقوال ضعيفة لا تقوى ولا ترقى إلى هذا الحد من الصحة، اللي هي صحة الثامن أو الثاني عشر، وإن كان يعني الثاني عشر أقوى لما عليه أكثر أهل العلم في هذا الباب. أما اليوم الذي ولد فيه فهو يوم الاثنين بالنص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي، فيه ولدت وفيه أنزل علي. هذا حديث أخرجه أحمد والإمام مسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد والترمذي وغيرهم من أئمة هذا الشأن. فالحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت. خلاصة المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل، هذا هو الذي عليه المحققون من العلماء في التاريخ وفي السيرة. هنا مسألة مهمة ينبغي التنبه لها، وهي حينما نعرف يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وزمن ولادته صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا أمر يفرح قلب كل مسلم لا شك، فلا يمكن لأي مسلم أن يقول أنه لم يفرح بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو ولادته أو كل أحواله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أصل من أصول الإيمان، أن يحب الإنسان نبيه حتى أنه يحبه أكثر من نفسه، أكثر من نفسه وأكثر من أهله وولده وأكثر من أمه وأبيه، فهذا حب ضروري ينبغي أن يكون في قلب كل مؤمن ومسلم، هذا لا شك فيه. إلا أن الأمر الذي ربما يعني وقع فيه بعض الناس إما جهلا منهم وإما اتباعا لبدعتهم وإما لأغراض أخرى الله أعلم بها، نجد أنهم ابتدعوا وأوجدوا عيدا بهذه المناسبة يسمونه بالعيد، عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر لم يكن معروفا عند سلف الأمة، ولا وليس له أصل من كتاب ولا من سنة ولا من عمل السلف الصالح لهذه الأمة، ولا هو مذكور في كتب أهل العلم، فإن بحمد الله عز وجل أعياد المسلمين معروفة مذكورة مشهورة، فهناك كتاب العيدين في كثير من الكتب مؤلفة في الحديث، كتاب صلاة العيد مذكور كذلك في كتب الحديث، لكن لا نجد في كتاب علم مكتوب من طرف الأئمة الأقدمين أو حتى المتأخرين فيه عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة ما كانت وما عرفت وما كان لها ذكر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم قرون متطاولة، حتى جاء العبيديون المنتسبون إلى فاطمة زورا وبهتانا وسمون بالفاطميين، فأحدثوا للناس عيدا فسموه باسم عيد المولد النبوي لأجل تغرير الناس ولأجل تغطية ما هم عليه من الضلال. فسار عليه جماعة من الناس إما جهلا منهم وإما اتباعا لما كان عليه الآباء دون تحقيق أو تحرير للمسألة، فجرت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه البدعة، ومع الأسف وجد من العلماء ومن الحفاظ من يريد أن يستدل لصحتها، كما وقع في ذلك السيوطي رحمة الله عليه وغفر الله له، فما كان له أن يقف مثل هذه المواقف، فإنه قال فيما يعني كتب أنه وقف على تخريج لهذه البدعة من بعض النصوص ومن بعض الأمور التي جمعها وحاول أن يستدل بها، مثل الأثر الضعيف المرسل عن ابن عباس أنه رأى، أو عن العباس أنه رأى في المنام أن أبا لهب رآه يمص طرف أصبعه في يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعتق ثويبة فرحا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جزاء الله تعالى له في الآخرة، هذه دائما رؤيا، أنه جعل له قدر قرن الأصبع يمصه في كل سنة من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أثر لا يصح، والاعتماد عليه اعتماد على خواء، لأن هذا أمر لا يثبت، فكيف يمكن أن يعتمد عليه؟ زد على ذلك ما قرره وجاء به أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته صوم يوم الاثنين وقال فيه ولدت، فقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوما الذي هو يوم الاثنين يوما من أجل عبادة الصوم فرحا بمولده صلى الله عليه وسلم. والجواب عليه من وجوه، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الكلام هو أهل لذلك، فهو الذي يقول ويخبر عن الله عز وجل، وهو الذي أخبر بأن صوم يوم الاثنين الذي ولد فيه صلوات الله وسلامه عليه تسن فيه عبادة الصوم، أما أنت أو غيرك فكيف يحق لك بعدما أنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم أن تقول بأن هذا شيء يمكن أن نضيفه استدراكا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقوله، وعلى الله عز وجل لأنه لم يخبره ولا نبه عليه في كتابه، واستدراكا على سلف الأمة بأسرها وبإجماعها، بل حتى على القرون الثلاثة المفضلة كلها التي لم تقم فيها هذه البدعة. فهذا كلام باطل ليستحي الإنسان حتى حكايته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وبين أنه عبادة يتعبد لله عز وجل بها، اللي هو صوم يوم الاثنين، ويوم الاثنين يتكرر في الشهر 4 مرات ويتكرر في السنة عدة مرات، فهذا لا علاقة له بهذا الأمر الذي يريد أن يخرج عليه، اللي هو إحداث بدعة جديدة وهي بدعة المولد النبوي وغير ذلك من الأمور التي ذكر. وبحمد الله تعالى تصدى علماء أجلاء للرد على مثل هذه الأقوال وبين فسادها وضلالها من أوجه كثيرة، فنذكر على سبيل المثال فتوى أبي عبد الله الحفار رحمة الله عليه، قال ليلة المولد لم يكن السلف الصالح وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم يجتمعون فيها للعبادة ولا يفعلون فيها زيادة على سائر ليالي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعظم إلا بالوجه الذي شرع فيه تعظيمه، وتعظيمه من أعظم القرب إلى الله، لا إلى الله، لكن يتقرب إلى الله جل جلاله بما شرع. والدليل على أن السلف لم يكونوا يزيدون فيها زيادة على سائر الليالي أنهم اختلفوا فيها، فقيل إنه صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان وقيل في ربيع، واختلف في أي يوم ولد فيه على 4 أقوال. فلو كانت تلك الليلة التي ولد في صبيحتها تحدث فيها عبادة بولادة خير الخلق صلى الله عليه وسلم لكانت معلومة مشهورة لا يقع فيها اختلاف، ولكن لم تشرع زيادة تعظيم. ألا ترى أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، وأفضل ما يفعل في اليوم الفاضل صومه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة مع عظيم فضله. فدل هذا على أنه لا تحدث عبادة في زمان ولا في مكان إلا إن شرعت، وما لم يشرع لا يفعل، إذ لا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما أتى به أولها. ولو فتح هذا الباب لجاء قوم فقالوا يوم هجرته إلى المدينة يوم أعز الله فيه الإسلام، فيجتمع فيه ويتعبد، ويقول آخرون الليلة التي أسري به فيها حصل له من الشرف ما لا يقدر قدره، فتحدث فيها عبادة، فلا يقف ذلك عند حد، والخير كله في اتباع السلف الصالح الذي اختارهم الله له، فما فعلوا فعلناه، وما تركوا تركناه. فإذا تقرر هذا ظهر أن الاجتماع في تلك الليلة ليس بمطلوب شرعا، بل يؤمر بتركه ووقوع التحبيس عليه مما يحمل على إلى آخر كلامه رحمة الله عليه، وغير ذلك من الفتاوى التي هي بحمد الله تعالى كثيرة، وتصدى علماء أجلاء لرد على هذه البدعة التي مع الأسف انتشرت في المسلمين، ويحرصون عليها مع الأسف أكثر من حرصهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الفرح الحقيقي الذي ينبغي أن يكون عند مسلم يؤمن حقيقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى والنور، وأنه جاء بالهدى ودين الحق، الفرح هو في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه في كل لحظة لحظة من حياته. فنفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم في أذكارنا الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، نفرح به في صلاتنا، نفرح به في صومنا، في أنكحتنا، في تجمعاتنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في أخلاقنا. هذا هو الفرح الذي ينبغي أن يكون، فبذلك فليفرح بفضل الله عز وجل الذي هو وحيه وسنته وكلامه، هذا الذي ينبغي أن يفرح به الإنسان. أما غير ذلك من هذه الأمور التي أحدثها الناس ومع الأسف أدخلوا فيها ما ليس منها، أدخلوا فيها كثير من الأمور التي لا أساس لها من شرع ولا من دين، كالاجتماع والاختلاط بين الرجال والنساء والمعازف وغيرها من الأمور، والشطحات والرقص وغيرها من الأمور التي يعني سادت في صوفية القرون المتقدمة وغيرهم من الصوفية، حتى الآن مع الأسف موجود في أماكن كثيرة في إحياء مثل هذه الأمور التي هي ما لا أساس لها من صحة في شرع الله عز وجل، ولا في عمل السلف الصالح، ولا من أقوال الأئمة المعروفين مثل الإمام مالك رحمة الله عليه، ولا أبي حنيفة، ولا الشافعي، ولا أحمد، ولا غيرهم من الأئمة، سفيان والثوري والأوزاعي وغيرهم من الأئمة الفضلاء والراسخين الذين هم أنوار الدجى، لم يؤثر على واحد منهم عن واحد منهم أنه قال بأن هذا عيد للمسلمين. وهذا بحمد الله تعالى دليل واضح على ضلال هذه البدعة، وأنها لا أساس لها من شرع الله عز وجل، وأنه ينبغي أن يحذر منها وتترك. والفرح بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبولادته فرح ملازم لقلوبنا في كل وقت، لا نجعل له يوما خاصا دون الأيام. وإذا كان الإنسان يريد أن يزيد شيئا فليفعل ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله، وهو صوم يوم الاثنين، وهو يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بعث صلوات الله وسلامه عليه. هذا فيما يخص يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم والمولد وغير ذلك مما تكلمنا عليه. شيء بسيط ينبغي التنبه له هو في أثناء حمل آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أقوال وقصص وخرافات وكلام طويل عريض، مثل أنها لم تجد يعني للنبي صلى الله عليه وسلم في بطنها ثقلا، وأنه كان خفيفا، وأنه ربما كانت تسمع من صلاته ومن دعائه في بطنها، وأنه ربما كانت إذا كان في الطريق ترى أشياء تنم على أن ما في بطنها أمرا عظيما جليلا، وغير ذلك مما هو مذكور في كتب السيرة التي جمعت بين الصحيح والضعيف. هذه أمور ينبغي التنبه لها، فلا يصح منها شيء. إذا نظرنا إلى الإمكان وقدرة الله عز وجل على هذه الأمور فلا كلام، لكن نحن نتكلم عن شيء ثبت بسند صحيح أو حسن أو حتى مقبول بمجموع طرقه، فهذا لا يكون ولا يوجد بحسب علمنا والله أعلم. فليس هناك حديث صحيح في وصف هذا الحمل وكيف كان، فيبقى على أصله، فلما يعدم الدليل يرجع إلى الأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حملت به أمه كما تحمل الأمهات كلها، وهذه من الأمور التي جرى الله تعالى بها العادة وخلق الناس عليها، فهو ولد وحمل به كما ولد غيره وحمل بغيره صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا ينقص من شأنه صلى الله عليه وسلم ولا يضع من رتبته صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر خلق الله تعالى عليه الناس، وهذا أمر معروف يشترك فيه مع غيره، فهو بشر صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور يشترك هو وغيره فيها. فقد حمل به صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، ووجدت أمه ما تجد النساء من الحمل، وولد صلى الله عليه وسلم كما يولد الناس. في طريقة ولادته صلى الله عليه وسلم هنا كلام، الكلام أولا في صفة النزول، صفة نزول النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من بطن أمه معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء كأنه يبتهل، فهذه أمور لا تصح ولا ينبغي الإنسان أن يحكيها، فهي كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد كما يولد الناس جميعا، فولد صلى الله عليه وسلم كما يولد الناس، وليس في طريقة ولادته شيء زائد. هناك مسألة مهمة اختلف فيها أهل العلم، وهي هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، مسرورا بمعنى مقطوع السرة، لأن معروف بأن الولد لما يولد تأتي القابلة فتقطع السرة من الرحم الأم فيبقى منها طرف في الولد حتى يسقط. فهناك من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا، أي أنه قطعت سرته وجاء جبريل فقطع فولد يعني سالما من كل ما يمكن أن يكدر يعني حاله صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام قيل وذكر للاستدلال عليه بعض الأدلة التي جاءوا بها، إلا أنها لا تصح. فالمسألة هكذا تبقى على أصلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد كأي مولود عادي، ولد صلى الله عليه وسلم وختن، ختنه أهله وقطعت سرته، قطع له من قطعها له صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور تجري على عادة الناس في موالدهم، ولا ينبغي أن نعتقد شيئا خارجا عن غير الصحيح أو المقبول. ومن أتى بخرافات وأحاديث في هذا المولد وحشدها، فهذا ما يأتي إلا بشيء يريد مثلا أن يعظم به النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أنه ولد في أحوال وأجواء عظيمة وفي حيثيات كثيرة يعني تنم على عظمة مولده صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم في الحقيقة لما يريدون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ويأتون بهذا الكم من الأحاديث الضعيفة، فهذا في حقيقته وفي أصله لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم عظيم، ولا نحتاج نحن حتى نبين عظمة مولده صلى الله عليه وسلم إلى الإتيان بمثل هذه الخرافات، فيكفينا عظم ما وقع. فأن يأتي الله عز وجل بطير عظيمة أبابيل يسلطها على قوم نصارى أصحاب كتاب يريدون هدم الكعبة في سنة مولده صلى الله عليه وسلم، لا أعظم ولا شيء ينم على عظمة مولده صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. فكيف يمكن الإنسان أن يتجاوز هذا الحدث العظيم الذي تواتر؟ فالأمور التي تعظم النبي صلى الله عليه وسلم أغلبها إن لم يكن كلها متواتر لا شك في صحته، فهذا أمر صحيح وواضح وبين. فكيف نأتي بأمور ضعيفة وموضوع مع الأسف حتى ومنكرة ونأتي بها ونحشدها في كتب السيرة ونقرأها كسيرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا ينبغي أن ينحى كما سبق أن ذكرنا في مقدمة السيرة، فهذه أمور ينبغي أن تنحى وتنظف منها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفينا ما صح. فما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا العام الذي وقعت في هذه الحادثة العظيمة، وولد كما يولد كل الناس، فالله تعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. وجعل لنا السمع والبصر والفؤاد، فهذا أمر مشاهد ومعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم ختنه أهله، وهذه عادة العرب في أبنائهم ومواليدهم أنهم كانوا يختنونهم، فختن النبي صلى الله عليه وسلم وقطعت صورته صلى الله عليه وسلم، ولا يصح في غير ولا يصح في هذا الباب غير هذا الأمر، وهذا بنص أئمة مثل ابن القيم رحمة الله عليه، نص أنه لا يصح في هذا المقام إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد على عادة العرب، وأنه ختن كما يختن أولاد العرب، وأنه قطعت سرته كما تقطع سرة أولاد العرب. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه فرح به صلى الله عليه وسلم، وهنا مسألة، هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما أو أصابه اليتم بعد مولده صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح الذي صححه ابن حجر وغيره من أئمة هذا الشأن ومن العلماء الذين تكلموا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الوالد، يتيم الأب، ولد يتيما، وهذا بنص القرآن، فالله تعالى وصفه بأنه يتيم فآوى وجدك يتيما، فالله تعالى وصفه باليتم فهو يتيم، ويتمه من أعلى مراتب اليتم، أي الولد الذي يتوفى أبوه قبل مولده، فبعدما حملت آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم توفي أبوه عبد الله، في قصة ذكرها أهل السورة إلا أنها لا تصح. المهم الشاهد من المسألة أنها أمر واقع شهد على صحته بعض الأئمة كابن حجر وغيره، صحة المعناه وليس قضية الإسناد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما وهو أعلى مراتب اليتم، فبطبيعة الحال النبي صلى الله عليه وسلم وجد في هذه الدنيا بدون أب، وكانت أمه هي التي يعني تكفلت به، ومع جده عبد المطلب، فقام عبد المطلب بتسميته فسماه محمدا، وعق عنه على عادة العرب في الحقيقة، وهناك من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعق عنه، وأنه عق على نفسه بعدما كبر، فهذا حديث لا يصح ولا يثبت، والصحيح في المسألة أنه عق عنه على عادة العرب، لأن لما نقول بأن العرب كانوا يفعلون شيئا وكان هذا أمر درجوا عليه، حينما نأتي للنبي صلى الله عليه وسلم لا نخرج على القاعدة ولا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل به هذا الأمر، فالأصل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل به ما فعل بغيره، فختن وسمي وقطعت صورته وعق عنه صلى الله عليه وسلم على عادة العرب في موالدهم، فكانوا يعقون عنهم ويذبحون فرحا بالمولود وشكرا لله عز وجل بهذه النعمة. وهي من الأمور التي بقيت في شرع الله عز وجل، وبقيت في يعني دواوين الإسلام، وعمل بها المسلمون بحمد الله تعالى في كل عصر ومصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما وسماه جده عبد المطلب محمد، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم وجماهير المتكلمين في سورة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه بهذا الاسم جده عبد المطلب، وروي بسند لا يصح عن عبد المطلب أنه قيل له لما سميت ابنك أي ابن ابنك محمدا ورغبت به عن أسماء آبائه، كما سمعتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم له آباء بأسماء كثر، فلما سميته بغير ما يعني بغير أسماء الآباء الذين كانوا قبله؟ فقال عبد المطلب سميته محمدا ليحمده الله عز وجل في السماء ويحمده الناس في الأرض. هذا يعني أثر أو حديث روي عن عبد المطلب ولا يصح، إلا أن معناه صحيح، فإن كلمة محمد أي كثير الحمد أو الذي يحمد من الله عز وجل ومن الخلق، فهذا الاسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علم وصفة، علم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذاته، وصفة له كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد حقيقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش يشتمون مدمما وأنا محمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه كانت قريش تسميه مذمم خلافا لإسمه اللي هو محمد، فيقولون مذمم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد، أي الذي يحمده الناس ويحمده الله عز وجل ويحمد الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم كان من عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم على طريق الإلهام، فإن الله تعالى ألهمه هذا الأمر فكان صادقا في هذا الأمر، فكان حقيقة هذا المولود محمدا محمدا حقيقة، فإن الله تعالى أثنى عليه وأثنى على طريقته وشريعته ودينه واختاره لنبوته سبحانه وتعالى، فكان هذا أمر فيه لب هذا الاسم محمد. وكذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان متصفا به من أوصاف كان مستحقا به للحمد من طرف المؤمنين وحتى من غير المؤمنين، فإن محمدا حقيقة مستحق للحمد من كل خلق الله عز وجل، فما جاء به من عند الله عز وجل لا يكون سبيله إلا سبيل الحمد فيحمد عليه. فكان هذا الاسم من الأسماء من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشهرها الذي تسمى به، وذكره الله تعالى بهذا الاسم في القرآن في غير ما موطن، مثل قول الله عز وجل محمد رسول الله وذلك من المواطن، فهو اسم تسمى به النبي صلى الله عليه وسلم سماه به جده عبد المطلب. فهذا فيما يخص اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ولادته ولد كما قلنا بطريقة المواليد على عادة العرب، وقام الناس به كما يقومون بالمواليد وفرحوا به كما يفرحون بالمواليد، وازداد صلوات الله عليه وسلامه كما يزداد المواليد، وهذا كما قلت ليس فيه نقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا فيه كمال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ولد كما يولد الناس، لكن المزية العظمى والمرتبة التي لا تعدلها مرتبة هي اختيار الله تعالى لها، فإن الله تعالى اختاره ليكون رسولا نبيا كريما عظيما يحمل هذه الرسالة التي ستخرج الناس من هذه الظلمات التي عاشوا عليها ويعيشون عليها إلى نور التوحيد والإسلام والشرائع السمحة. فهذا فيما يخص طريقة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان حولها من أمور. نتوقف هنا شيئا عند أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. سبق وذكرت في نسب النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وأمه آمنة. أبوه وأمه صلى الله عليه وسلم ثبت في حقهما نصوص ينبغي الإذعان لها، فهذا المولود محمد صلى الله عليه وسلم كان له أب وأم، وهو سيكون نبي، والله تعالى كتبه نبي في سالف العصر والدهر، وكان هذا من الأمور التي استأثر الله تعالى بعلمها، إلا أن الذي نقف عنده وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هل أبواه مات أو أحيى الله تعالى له أبويه حتى دخل في الإسلام فقرت عينه بإسلامهما، أم أنهما مات على الكفر فكانا كافرين فكان أبوه كافرا وكانت أمه كافرة فكان في النار. سئل ابن تيمية رحمه الله عليه هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلم على يديه ثم مات بعد ذلك؟ فأجاب لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق، وإن كان قد روى في ذلك أبو بكر يعني الخطيب في كتابه السابق واللاحق، وذكره أبو القاسم السهيلي في شرح السيرة بإسناد فيه مجاهيل، وذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة وأمثال هذه المواضع، فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث لا في الصحيح

ومن أمثلة العلماء الذين ذكروا هذا الكلام أن البيهقي قال: وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة، وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى بن مريم عليه السلام، وأمرهم لا يقدح في نسب النبي صلى الله عليه وسلم لأن أنكحة الكفار صحيحة، ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد ولا مفارقتهن إذا كان مثله يجوز في الإسلام وبالله التوفيق. وقال ابن كثير رحمة الله عليه: قلت وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في عرصات يوم القيامة، كما بسطناه سندا ومتنا في تفسيرنا عند قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب، فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب، فلا منافات ولله الحمد والمنة. وعلق على هذا الكلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه بقوله: وهذا جمع جيد جدا، ولأنه إن كان من الممكن افتراض أن بعض من كان في الجاهلية قد بلغته الدعوة وأقيمت عليه الحجة على ما جرينا عليه في تعليقنا السابق، وعليه يدل كلام البيهقي الذي نقله المؤلف، فإن من الممكن أيضا أن نفترض أن بعضهم لم تبلغه الدعوة حينئذ، فأمامه الامتحان في عرصات القيامة، فمن نجح فقد نجا وإلا فقد هلك. وعلى هذا النوع من الهالكين تحمل الأحاديث التي صرحت بعذاب من مات في الجاهلية كما تقدم. هذا في صحيح سيرة للشيخ الألباني رحمة الله عليه. فخلاصة المسألة أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كانا كافرين، وأنهما ماتا على الكفر، وأنهما في النار، أو أنهما من أهل الفترة ولكن ليس ممن ينجو من الامتحان، وهذا ليس فيه طعن لا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مكانته ولا في منزلته، فهذا ابتلاء يبتلي الله عز وجل به من يشاء من عباده، وابتلى به أنبياء ورسل عظام كإبراهيم عليه السلام، وهو مذكور في القرآن، فإن الله تعالى ابتلاه بأبيه فكان من أهل الكفر ومن رؤوس الكفر، فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان أبواه كافرين، فهذا أمر لا ينقص من النبوة شيئا. فهذه خلاصة المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد ولادة بهذه الصفة التي ذكرناها، وأن الخرافات والأساطير التي نسجت حول ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي التخلص منها نظرا لعظم ما صح، فالصحيح كاف بحمد الله عز وجل. ومما صح كذلك وأريد أن أنبه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأت أمه أنه لما ولدته رأت كأنها خرج من بطنها نور أضاءت له قصور الشان، نور أضاءت له قصور الشان، فهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الولادة صلى الله عليه وسلم. والتعبير بالنور عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حق النور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نور به الأرجاء، نور الله تعالى به الأرجاء وهدى الناس به من الضلالة، فهو نور. وخص الشام بالذكر نظرا لأن الشام هو معقل الإسلام، وكلما فطر في الأمة الدين وقل فيها الدين تجد أهل الشام هم أحرص الناس على الخير وأبقاهم في أنفسهم للدين ولشعائر الإسلام، فلا يفسد أهل الشام إلا إذا اقتربت الساعة، فإن الشام فيه الخير العظيم وفيه الأئمة والعلماء والمجددين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال البخاري رحمة الله عليه: هم في الشام، فالشام هو معقل الإسلام، وهذا لا ينفي أن بلاد الإسلام كلها فيها خير، إلا أن الشام اختصت بهذه المزية، ولهذا نظرت أم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا النور وأن مستقره بالشام وإن كان قد أعمى الأجواء. هذا ما يعني تيسر في هذه الحصة، وسنواصل إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة مسيرتنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.